ذلك لقوله. ما فهمت السؤال يعني. على كل حال أيا كان الأصل أن الإمام إذا رأى رأيا وذكرناه في دروس الإمامة قد يرى الإمام رأيا اجتهاديا إذا الدليل يقتضيه فينبغي يعني الأخذ بقول الإمام، ولكن لو خولف هذا الإمام فأنت غير آثم في المسألة اجتهادية. فلما يعني علي خالف كذلك ابن عمر خالف يعني عثمان في التمتع بالحج لأنه يرى المسألة اجتهادية والخلاف فيها إيش ما يأثم الإنسان. فإذا رأى الإمام رأيا اجتهاديا قلنا لو اتبعته وضعته ما في بأس، ولو خالفته ما تكون آثم، بخلاف لو أمر الأمر شرعي صحيح قطع الدلالة فيكون الإنسان آثم إذا خالف هذا الإمام. هذا الحمد لله رب العالمين.